السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذين رزقهم الفقه في الدين والعمل بالعلم، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. أيها الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب، ولازلنا نشرح في مكروهات الصلاة. وقد تقدم معنا أيها الإخوة أن المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فالمكروه في الصلاة من تركه أثيب وزاد ثواب صلاته، ومن فعله فإنه لا يعاقب ولا تبطل صلاته. وقد قدمت إليكم أن المكروهات في الصلاة ترجع في الجملة إلى ثلاثة أصول. الأصل أنها خلاف السنة. الأصل الأول أنها خلاف السنة، والسنة هنا بمعنى الفضيلة كما تقدم. والأصل الثاني أنها تنافي السكون في الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في صلاتكم. والأصل الثالث أنها تشغل المصلي عن صلاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. وقد تقدم بيان بعض مكروهات الصلاة، وعلقنا على ما ذكره المصنف رحمه الله، ونتم اليوم بقية المكروهات في الصلاة. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه في فصل فيما يكره في الصلاة: ومس لحيته. نعم، أن يكره للمصلي حال صلاته أن يعبث بلحيته وأن يمس لحيته، لأن هذا من العبث. وقد تقدم بيان أن العبث في الصلاة مكروه، وأقمنا الأدلة على ذلك. فإن قال قائل: لماذا ذكر المصنف مس لحيته مع تقدم ذكر العبث؟ والجواب: لأن مس اللحية يكثر فعله من المصلين، فناسب أن يذكره المصنف للتنبيه عليه، وإن كان قد اندرج في العبث الذي تقدم بيان كراهيته. نعم. قال رحمه الله: وكف ثوبه. نعم، أن يكره للمصلي أن يكف ثوبه. وكف الثوب أيها الإخوة يكون بتشميره أو برفعه إلى أعلى أو طيه أو ضبمه، له ثلاث صور: بتشميره، والتشمير معناه الرفع إلى أعلى، أو بطيه، والطي معناه أن يكفه ويجعله كالطبقات، مثل أن يأتي مثلا إلى أسفل البنطال فيطويه طيا، أو بضمه وجمعه إلى بعض كأن يجمعه بيده ويمسكه بيده، كل هذا يدخل في كف الثوب. ويدخل فيه كف الثوب من أسفله وكف بعضه، فكله يدخل في هذا. إذا رفع ثوبه من أسفله إلى وسطه هذا كف للثوب، إذا كف بعض الثوب ككف الكم هذا يدخل في كف الثوب. وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يكره للمصلي أن يكف ثوبه في الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وألا نكف ثوبا ولا شعرا. أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وألا نكف ثوبا ولا شعرا، رواه البخاري في الصحيح. ومعنى أمرنا أي أمرت أنا وأمتي، أمرت أنا وأمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر والأمة مأمورة بالسجود على سبعة أعظم وألا نكف ثوبا ولا شعرا. وفي رواية: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. متفق عليه، غير أن البخاري قدم الشعر على الثوب، أي لا أكف شعرا ولا ثوبا، ومسلم في روايته لا أكف ثوبا ولا شعرا. وفي رواية عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ونهي أن يكف ثوبه وشعره، ونهي أن يكف ثوبه وشعره. إذن هنا يا إخوة اجتمع عندنا الأمر والنهي في الروايات الأول: أمر، أمر ألا يكف ثوبه ولا شعره، وفي رواية ابن عباس النهي، نهي أن يكف ثوبه وشعره. فذهب جماهير الفقهاء إلى أن كف الثوب بأي صورة من الصور التي ذكرناها في الصلاة مكروه لهذه الأحاديث. وذهب بعض الفقهاء منهم مثلا بعض الحنفية والظاهرية إلى أن كف الثوب في الصلاة حرام لا يجوز ويأثم فاعله، وهذا عندي أقرب والله أعلم، أقرب من القول بالكراهية أنه يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه أمر وأن أمته أمرت بأن لا تكف ثوبا ولا شعرا. وفي رواية ابن عباس نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف شعره وثوبه، والأصل في النهي أنه للتحريم إلا إذا وجد صارف، ولا أعلم صارفا صالحا يصرف هذا النهي عن التحريم، غير أن من كف ثوبه في الصلاة لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. وقد نقل ابن جرير وغيره الإجماع على أن من كف ثوبه في الصلاة لا تبطل صلاته. وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يرى أن عليه الإعادة، لكن هذا القول قول ضعيف لا يقدح في الإجماع، لا يقدح في الإجماع. ولأن النهي هنا لم يكن عن الصلاة، وإنما كان عن فعل في الصلاة، ففرق بين أن ينهى عن الصلاة وبين أن ينهى عن فعل في الصلاة. فالنهي عن الفعل في الصلاة يدل على تحريمه، لكنه لا يدل على فساد الصلاة، لأنه الذي يدل على فساد الصلاة النهي عن الصلاة، كما سيأتينا إن شاء الله في أصول الفقه والقواعد الفقهية في الكلام عن قاعدة النهي يقتضي الفساد. إذا علمنا هذا فهنا مسائل، منها ما الحكم إذا كف ثوبه لعمل قبل الصلاة فدخل في الصلاة كافا ثوبه؟ يعني علمنا حكم كف الثوب في الصلاة، لكن ما الحكم لو أن مسلما كف ثوبه لعمل خارج الصلاة؟ إنسان يتوضأ فكف كمه ليتوضأ ثم تركه ودخل في الصلاة وهو كاف كمه، هل يدخل هذا في الكراهة؟ جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن هذا يدخل في النهي ويدخل في الكراهة، فيكره للمصلي أن يكف ثوبه في الصلاة، ويكره للمصلي أن يدخل في صلاته كافا ثوبه. لماذا يا معاشر الجمهور؟ قالوا لأن العلة واحدة، فإن علة النهي عن كف الثوب في الصلاة أنه يمنع المكفوف من الثوب من السجود معه، من السجود معه. وقال بعضهم العلة أن تشمير الثياب دليل على التكبر والتجبر، وهذا ينافي حال المسلم في الصلاة، فإنه في الصلاة يكون ذليلا خاشعا منكسرا لربه سبحانه وتعالى. قالوا فهذا ينطبق على ما لو كف في الصلاة أو دخل الصلاة كافا ثوبه. قالوا وأيضا عندنا دليل من الأثر من الحديث يدل على هذا. قلنا ما هو الدليل؟ قالوا ما ثبت في مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى رجلا يصلي عاقصا شعره، أي كافا شعره رابطا شعره، فأخذ ابن عباس يحل شعره. الرجل يصلي وابن عباس رضي الله عنهما يحل شعره، فلما فرغ من صلاته قال لابن عباس رضي الله عنهما ما لك ولرأسي، ما لك ولرأسي؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل هذا مثل من يصلي وهو مكتوف، يعني إنما مثل الذي يصلي وقد عقص شعره كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. وهذا في صحيح مسلم. أين الدليل؟ قال والدليل أن هذا الرجل لم يعقص شعره في الصلاة، بل كان عاقصا شعره قبل الصلاة، ومع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما حل شعره. أيضا قالوا ما رواه أبو داود بإسناد صحيح صححه الألباني وغيره أن أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي رافع مر بالحسن رضي الله عنه وأرضاه وهو يصلي وقد غرز ظفره في رأسه، يعني ظفر شعره ظفيرة وغرز الظفيرة في آخر رأسه، فحلها أبو رافع، فالتفت الحسن إليه مغضبا فقال له أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا كفل الشيطان، هذا كفل الشيطان، يعني هذا مقعد الشيطان، هذا مقعد الشيطان، يعني أن المصلي إذا كف شعره فربطه أو غرزه في داخل شعره يكون الشيطان يقعد فيه، يقعد فيه. والشاهد أن الظاهر أن الحسن رضي الله عنه كان غارزا ظفره في شعره قبل الصلاة، ومع ذلك فأبو رافع حل هذا الشعر، فدل ذلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من هذا أنه يشمل ما قبل الصلاة. فإن قال قائل هذا في كف الشعر، قلنا قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فحكمهما واحد، أن لا أكف شعرا ولا ثوبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما فحكمهما واحد، وهذا هو الراجح والله أعلم. والمعروف عن الإمام مالك وأحمد في رواية أن ما كان قبل الصلاة لا يكره، يعني من كف ثوبه قبل الصلاة فدخل في الصلاة كفا ثوبه لا يكون مكروها. قالوا لأن العلة أن في الكف شغلا عن الصلاة، وهذا لا يقع إذا كان الكف في خارج الصلاة ثم دخل الصلاة كفا ثوبه، ولكن قول الجمهور أرجح والله أعلم. وإن كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما أعلمه عنه يرجح أنه يرجح ما قاله الإمام مالك وأحمد في رواية أنه لا يكره، لكن الصواب والله أعلم استواء الأمرين، هذا الراجح، الراجح والله أعلم أنه يستوي الأمران. طيب، المسألة الأخرى، هل يدخل في كف الثوب كف العمامة؟ اتفق العلماء على أن العمامة المكورة لا تدخل في النهي، العمامة المكورة التي تربط على الرأس لا تدخل في النهي، بمعنى لا يكره للمصلي أن يصلي بالعمامة المكورة، ولا يستحب له أن يحل عمامته المكورة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعمامته المكورة المحنكة ولم يرد عنه أنه كان يحلها. إذن العمامة المكورة أو المحنكة لا تدخل في النهي. أما العمامة المسدلة كعمائمنا هذه فقد اختلف فيها العلماء، فذهب جمع من أهل العلم إلى أن كفها يدخل في النهي، فإذا كف الإنسان عمامته في الصلاة هكذا يقولون هذا مكروه، هذا مكروه، فالمستحب أن يسدلها، أن يتركها هكذا. وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء والشيخ ابن باز رحمه الله، وقال بعض أهل العلم إن كف العمامة لا يدخل في كف الثوب، لأن كفها من صفة لبسها عند الناس. يعني عادة الناس أنهم في الشارع في الطريق يلبسون العمامة هكذا، إما أن يكفها هكذا أو يكفها هكذا. فقالوا ما دام أن هذا من صفة لبسها فلا يدخل في النهي. وعلى هذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن كف العمامة ليس داخلا في النهي عن كف الثوب. والذي يظهر والله أعلم أن يقال بالتفصيل، فمن كان من عادته سدل العمامة وعدم كفها فإن كفها في الصلاة يدخل في النهي، لأن هذه ليست صفة لبسه للعمامة. أما من كان من عادته أنه يكفها إما تحت ذقنه أو يكفها على كتفيه هكذا يلبسها في العادة، فهذا ليس من الكف في شيء، بل هو لبس للعمامة كلبس العمامة المكورة، كلبس العمامة المكورة. فهذا أقرب والله أعلم أن نقول من كان من عادته أن يترك عمامته مسدلة فنقول لا تكفها في الصلاة. أما من كان من عادته أنه يكفها فلا حرج عليه في كفها في الصلاة، لأن هذه صفة اللبس. طيب، المسألة الأخرى، هل يدخل في النهي عن كف الثوب الثياب الواسعة مثل البشت هذا العباءة؟ هذه الثياب واسعة، أو مثل بعض ألبسة أهل الصحراء يلبسون ثيابا واسعة، ترى هذا مثلا في ألبسة بعض أهلنا في المغرب وفي شنقيط ونحو ذلك، ألبسة واسعة بحيث أن الإنسان إذا ركع تتدلى على الأرض، وإذا سجد تنبسط على الأرض. فهل يدخل في النهي عن كف الثوب هذه الثياب؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تدخل، إلى أنها لا تدخل. قالوا لأن كفها من عادة الناس في أثناء الحركة، لأن كفها من عادة الناس في أثناء الحركة، فهذا أمر معتاد لا يدل على تكبر ولا غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره ويدخل في النهي، ويدخل في النهي، فقالوا يتركها. وهذا رأي شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، أن البشت ونحوه لا يكف بل يترك حتى تنزل أطرافه على الأرض، ويقولون ليسجد معه، ليسجد معه. والأظهر والله أعلم أنه إذا كان الكف للحاجة، لأن هذه الثياب تؤذي المصلي إذا تركها هكذا، تؤذي في ركوعه وسجوده وقيامه، فإنه لا كراهة ولا نهي، لأن هذا من مصلحة الصلاة. أما إذا كان كفها حتى لا يصيبها التراب، يعني حماية لها من التتريب، فإنه يدخل في النهي، فإنه يدخل في النهي. فعليه نقول لمن يلبس بشتا أو ثيابا واسعة، إن كانت هذه الثياب تؤذيك في حركتك أثناء الصلاة لو أرسلتها فلا بأس من ضمها، لأن في هذا مصلحة للصلاة. أما لغير ذلك فأنت منهي عن كفها، فأنت منهي عن كفها. طيب، هنا مسألة أيضا، هل يدخل في ذلك كف أسفل البنطال لمن كان لابسا بنطالا مسبلا. من كان مسبلا في لباس البنطال، وهذا للأسف يتساهل فيه كثير من إخوان المؤمنين، يلبسون البنطال، وهذا كما قلت بالأمس الذي أراه أن لبس البنطال للرجل جائز إذا لم يكن ضيقا ولا على هيئة قبيحة ولا يقصد به التشبه بكافر أو بكفار. يعني لبس الرجل للبنطال الذي أراه والله أعلم أنه من جنس لبس السروال، ولكل قوم سراويلهم، وأهلنا في الباكستان وفي الهند يلبسون السروال هذا وهو مثل البنطال، لكن يشترط في الجواز أن لا يكون البنطال ضيقا كبعض بناطيل الجنز هذه التي تكون ضيقة على اللابس حتى كأنها من جلده، وأن لا يكون على هيئة قبيحة، لأن الناس اليوم بدأوا يخترعون لنا في البناطيل اختراعات قبيحة ويسمونها بأسماء، هذه الهيئات القبيحة ما تصلح، لا أريد أن أصف شيئا لكن أنتم تعرفون، ولا أن يكون المقصود التشبه بكافر معين. يعني مثلا قديما ربما الشباب ما أدركوا هذا، كان ظهر بنطال اسمه شارلستون، واسع من أسفل واسع الرجلين، وهذا شارلستون مطرب كافر كان يلبس هذا البنطال، فأصبح يصنع هكذا ويسمى شارلستون، هذا ما يجوز لبسه لأنه يقصد به التشبه بهذا المطرب الكافر في هذه الهيئة. فإذا سلم البنطال من كل هذا فأنا الذي أفتي به أن هذا جائز. طيب، لكن يحرم الإسبال في البنطال، يحرم أن تجعل البنطال أسفل الكعبين. والعجيب يا إخوة أن بعض المسلمين إذا قلنا لهم يا أخي لا تسبل البنطال، اجعل البنطال على الكعبين فوق الكعبين بعدا عن الشبهة، لأنه لا حق للكعبين في الإزار، يقول لا العادة والناس تضحك علي. جاءهم الكفار قالوا لهم برمودة، قالوا برمودة طيبة. أول كنا نقول لهم طيب لو جعلت البنطال إلى نصف الساق، قالوا لا يضحكون علينا ما يصلح. طيب اجعلوه إلى فوق الكعبين، إلى الكعبين، قالوا لا لابد يكون يسحب فوق الجزمة، عز الله السامعين. لما جاء الكفار وقالوا برمودة لنصف الساق، قالوا والله طيب، وهذا من ضعف الإيمان. الشاهد أن الواجب على من يلبس البنطال أن يجعله على أقل تقدير فوق الكعبين. طيب لو أن إنسانا جاء ليصلي وكان لابسا بنطالا نازلا عن الكعبين، فطوى البنطال حتى أصبح فوق الكعبين، هل يدخل في النهي؟ الجواب أنه لا يدخل في النهي، سواء فعل ذلك قبل الصلاة أو تنبه لبنطاله أثناء الصلاة فطواه وكفه، فإنه لا يدخل في النهي، لأنه هنا من مصلحة الصلاة، من مصلحة الصلاة، وترك لمنكر، ترك لمنكر وهو الإسبال، فليس من كف الثوب، وإنما من ترك المنكر وهو الإسبال، فلا يدخل فيه. نعم. قال رحمه الله: ومتى كثر ذلك عرفا بطلت. نعم، يعني أي متى كثر ما فيه حركة مما تقدم ذكره عرفا، أي كانت الكثرة يعني كثيرة، أو كانت الحركة كثيرة في عادة الناس في حكم الناس، فإن هذا يبطل الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنه يصبح عملا كثيرا لغير حاجة. يعني مثلا إنسان يشبك أصابعه ويفرقع أصابعه ويعبث بلحيته، يعني طوال الصلاة الله أكبر، هذا كثير. يقول المصنف: إذا أصبح كثيرا عرفا فإن الصلاة تبطل، بمعنى أن الحركة الكثيرة في الصلاة من غير حاجة حرام وتبطل الصلاة. وهذا سيأتينا إن شاء الله في مبطلات الصلاة، إما في درس الغد أو بعد الغد إن شاء الله ونتكلم عنه. نعم. قال رحمه الله: وأن يخص جبهته بما يسجد عليه. نعم، أي يكره للمصلي أن يضع على الأرض شيئا صغيرا يخص الجبهة ليسجد عليه، كأن يضع منديلا، يأتي بهذا المنديل المثني، ما هذه المناديل التي تباع بنصف ريال، ويضعه في للمكان الذي يسجد عليه بجبهته أو نحو ذلك، فإن هذا مكروه. لماذا؟ قالوا لأن هذه طريقة الرافضة في الصلاة، طريقة الرافضة في الصلاة، وهم من أهل الأهواء، فيكره أن نوافقهم، يكره أن نوافقهم. أما وضع شيء مربع صغير يسجد عليه الإنسان بجبهته وأنفه، السجادة الصغيرة هذه الآن الموجودة في السوق التي تكون مربعة على قدر الوجه، تضعها وتسجد عليها بجبهتك وأنفك، فإنه ليس مكروها، وإنما المكروه أن تضع شيئا يخص الجبهة. والدليل على أنه ليس مكروها أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد على الخمرة، وهذا في الصحيحين. والخمرة هي سجادة صغيرة على قدر الوجه، فدل هذا على أن السجود على قطعة قماش على قدر الوجه ليس مكروها، وإنما المكروه كما قلنا أن يخص الجبهة بشيء يسجد عليه. والخمرة سميت خمرة من التخمير والتغطية، لأنها كأنها تغطي الوجه، إذا سجد عليها الإنسان كأنها تغطي الوجه وتخمر الوجه. نعم. قال يرحمه الله: وأن يمسح فيها أثر سجوده. نعم، أي يكره للمصلي أن يمسح في الصلاة أثر سجوده. والمقصود أن المصلي إذا سجد قد يصيب جبهته وأنفه بعض التراب، فيكره أن يمسح أثر السجود، يمسح التراب وهو يصلي، عند جمهور العلماء يكره هذا إلا لحاجة، لحاجة مثل إذا كان كثيرا أو كان يؤذيه، بعض الناس عنده حساسية بمجرد أن يصيب جلده شيء يتأذى، فإذا أصاب شيء من التراب جبهته وأنفه يبقى في الصلاة كأنه جالس على جمر، هذا يجوز له من غير كراهة أن يمسح هذا، لأن في مسحه مصلحة الصلاة وهو الخشوع. أو مثلا سجد في ماء وطين، والمؤمن عند الحاجة لا يأنف من أن يسجد في ماء وطين، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين وجبهته أشرف جبهة صلى الله عليه وسلم، سجد في ماء وطين، فلو سجد المصلي في ماء وطين وكان كثيرا وآذاه يجوز أن يمسحه سواء بيده أو بمنديل بلا كراهة، لكن من غير حاجة يكره مسح أثر السجود عند جمهور أهل العلم، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته، إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته، رواه ابن ماجة، لكن هذا الحديث المرفوع ضعيف الإسناد، ضعفه الذهبي والألباني وغيرهما، لكن جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر أن من الجفاء مسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر أن من الجفاء مسح الرجل التراب عن وجهه في صلاته، رواه البيهقي وصححه الألباني، وهذا الأثر صحيح لكنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، ولم نعرف أثرا عن صحابي يخالفه، فنحتج بقول الصحابي، نحتج بقول الصحابي. قالوا أيضا: لأنه عبث، وقد تقدم بيان كراهية العبث في الصلاة، وذكر عن الإمام مالك أنه لا كراهية في ذلك، أنه لا كراهة في ذلك، ولكن الأقرب والله أعلم أنه مكروه إلا لحاجة، أنه مكروه إلا لحاجة. نعم. قال رحمه الله: وأن يستند بلا حاجة. وأن يستند بلا حاجة، الاستناد يا معاشر الفضلاء معناه أن يعتمد المصلي في قيامه في الصلاة على شيء، كان يعتمد على عصا، يأتي بالعصا ويضعها أمامه ويعتمد عليها، أو بحبل، يكون في سقف المسجد حبل يتدلى ويمسك به وهو واقف، أو حبل يربط بين السواري فيأتي المصلي وهو واقف يتمسك به يمسك به، هذا الاستناد، أن يعتمد المصلي في قيامه في الصلاة على شيء. والاستناد إذا كان لغير حاجة كان مكروها، كما قلنا كأن يستند على عصا وهو قائم بلا حاجة تدعو إلى هذا، فإن هذا مكروه. لماذا؟ قالوا لأمور: أولا لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على السيف وهو يصلي أو على عصا وهو يصلي، وخلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مكروه على الصحيح. وقالوا أيضا لأنه نوع من العبث، يعني فعل في الصلاة بلا حاجة فهو نوع من العبث. وقالوا أيضا لأنه إظهار للكسل، إظهار للكسل، لأنه يعتمد وهو من غير حاجة، فهذا يدل على كسله وأن الصلاة عليه ثقيلة كحال المنافقين والعياذ بالله. قالوا والأمر الرابع لأنه يذهب مشقة القيام، لأنه يذهب مشقة القيام. يعني يا إخوة، رجلان يصليان، أحدهما قائم والآخر متكئ مستند على السارية بظهره، مستند على السارية بظهره، ذاك مرتاح المستند، وذلك نرى بعضهم ينام والقائم يتعب في القيام. والمشقة التي لا تقصد يؤجر عليها الإنسان، يؤجر عليها الإنسان. ومشقة القيام مطلوبة شرعا، لأن المطلوب من المكلف أن يكون قائما. فقال والاستناد يذهب مشقة القيام فهو مكروه. أما إذا كان الاستناد لحاجة ولكنه بتكلف، يعني إنسان فعلا يحتاج أن يستند إلى شيء حتى يستطيع القيام، ما يستطيع القيام بدون استناد، كبعض كبار السن، ووالله إني لأغبط كبار السن العوام على صلاتهم أكثر من طلاب العلم. سبحان الله، العامي كبير السن تجد أنه يقبل على الصلاة بحب، رجل كبير في السن إذا أقيمت الصلاة يقوم ويقف يصلي، وبعضنا نحن طلاب العلم شباب إذا أقيمت الصلاة يقوم ويمسك فخذيه حتى يقف، ثم تجد في الصلاة يعني كأنه على جنب، يقدم رجلا ويؤخر رجلا، يقدم رجلا، ليس مراوحة للاستراحة إذا طالت القراءة، المراوحة إذا طالت القراءة ما فيها بأس، لكن تجد أن لا إله إلا الله. لكن مثلا بعض كبار السن يشق عليه القيام بدون استناد، فإذا كان لحاجة ولكنه بتكلف، كأن يربط حبلا في سقف المسجد ويتدلى إليه ويمسك به أثناء القيام، وإذا ركع يمسك به وإذا سجد يتركه، هذا تكلف. أو بحبل يربط بين السواري، هذا تكلف، وهذا منهي عنه حتى لو كان محتاجا، الاعتماد بتكلف منهي عنه، لما جاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة. الوسادة معروفة التي ينام عليها الإنسان، ينام يصلي على وسادة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، رواه البيهقي، وقواه ابن حجر في البلوغ، وصححه الألباني في شواهد بشواهده. هذا الرجل يا إخوة مريض، فيقوم بتكلف مستندا على الوسادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه الوسادة ورماها، فأخذ عصا ظن أن الوسادة لأن فيها لينا أو نحو ذلك، فأخذ عصا، فلما أخذ العصا ليتكي عليها أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العصا فرمى بها، ثم قال صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا. فدل هذا على أن الاستناد بتكلف منهي عنه. أيضا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا؟ فقالوا لزينب تصلي عليه، فإذا فترت تعلقت به، فقال صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. رواه ابن ماجه والنسائي وصححه الألباني. والشاهد هنا يا إخوة أن زينب رضي الله عنها اتخذت حبلا في المسجد تصلي عليه، يعني تصلي عنده، فتصلي قائمة، فإذا فترت تمسك به، لأن السلف كانوا يطيلون القيام في صلاة الليل، يطيلون القيام في صلاة الليل، فإذا فترت من القيام أمسكت بالحبل وأكملت قراءتها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحل الحبل، وقال صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، هذا لأنه في النفل، هذا لأنه في النفل. فدل ذلك على أن الاعتماد تكلفا منهي عنه. أما إذا كان يحتاج إلى هذا الاستناد في قيامه وكان الاستناد بغير تكلف لا في المستند ولا في المستند عليه، لا المستند متكلف ولا المستند عليه فيه تكلف، فإن هذا مشروع، بل نص العلماء على أنه واجب، لأن وابصة رضي الله عنه كان يصلي معتمدا على عصاه، كان يصلي معتمدا على عصاه. قال حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. رواه أبو داود وصححه الألباني. إذا كان الإنسان يحتاج إلى الاعتماد والاستناد ليقوم وليس بمشقة ولا تكلف، لكن يحتاج العصا حتى يصبح قائما، ما هو مريض يشق عليه القيام فيتكلف، لا، رجل كبير في السن يستطيع أن يصلي قائما إذا اعتمد على عصا، وكان الاعتماد من غير تكلف، ليس حبلا وكذا، عصا، فهذا واجب. لماذا يا معاشر الفقهاء واجب؟ للقاعدة التي تكلمنا عنها أمس، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب عليه القيام ولا يتم قيامه إلا بالاستناد فيكون استناده واجبا، فيكون استناده واجبا. إذن يا إخوة، استناد المصلي واعتماده على شيء له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون بلا حاجة، فهذا مكروه مطلقا. والحالة الثانية أن يكون بحاجة مع تكلف، إما لحال المستند أو تكلف في الاستناد ذاته، وهذا منهي عنه. والحالة الثالثة أن يكون الاستناد لحاجة بغير تكلف، وهذا واجب، لأنه من الأمور التي يتم بها القيام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال رحمه الله: فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت. نعم، إذا استند من غير حاجة وكان في استناده كالمعلق على هذا المستند عليه، بمعنى لو أن شخصا جاء فحرك هذا العصا فسقط، سقط الرجل. واضح يا إخوة؟ يعني الاستناد بلا حاجة مكروه. طيب استند في الصلاة، ما حكم صلاته؟ يقول لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا يستند على الشيء استنادا تاما، وإنما كالذي يستريح عليه، ليس مستندا معتمدا عليه واضعا جسمه عليه، فهذا مكروه. أما إذا استند وبالغ في الاستناد حتى أصبح كالمعلق واعتمد بجسمه على المستند عليه بحيث لو حركناه لسقط، فهذا يبطل صلاته. لماذا يبطل صلاته؟ قالوا لأنه ليس قائما، في حقيقته ليس قائما، هذا مستند معتمد اعتمادا كليا، وهذا ليس قياما، هذا ليس قياما. إذن قلنا إن الاستناد في الصلاة من غير حاجة مكروه. طيب هل يؤثر في الصلاة؟ هو على قسمين: إن كان الاستناد كليا بحيث أنه لو أزيل المستند عليه لسقط المصلي، فهذا يبطل صلاته، ومعنى هذا أنه يحرم، ومعنى هذا أنه حرام. أما إذا كان دون ذلك بحيث أنه لو أزيل ما يستند عليه لما سقط بل يبقى قائما، فإنه مكروه فقط ولا يبطل الصلاة. نعم. قال يرحمه الله: وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه. وحمده أن يكره للمصلي أن يحمد الله عند العطاس، فإذا عطس قالوا يكره أن يقول الحمد لله. لماذا؟ قالوا لأن هذا الأمر خارج عن الصلاة، ليس من أذكار الصلاة، وإن كان من جنسها، وإن كان من جنسها ليس من ذكرها، لأنه بسبب. والصحيح أنه لا يكره ولا يستحب، وسيأتي إن شاء الله يعني الكلام عن ما يتعلق بالعطاس والرد في الصلاة في مبطلات الصلاة. فلا يكره أن يحمد الله إذا عطس، لأنه ذكر لا ينافي الصلاة، وجد سببه، ولا يستحب، وإن كان من أهل العلم من قال إنه يستحب، لكن الصحيح أنه لا يكره ولا يستحب، لأن في الصلاة شغلا. أو وجد ما يسره، يصلي نافلة في البيت مثلا أو فريضة، فدخل ولده يقول الحمد لله نجحت، الحمد لله نجحت، سمع الولد يقول الحمد لله نجحت، قال الحمد لله. أو كان له مريض في المستشفى وهو يصلي في البيت، وإذا به يسمع صوته قد دخل في البيت، فلما سمع صوته سر فقال الحمد لله. قالوا يكره. والصحيح كما في العطاس أنه لا يكره ولا يستحب، أنه لا يكره ولا يستحب. قال واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، إذا سمع شيئا يسوءه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا ذكر لا يبطل الصلاة. لكن قالوا هذا الذكر ليس من الصلاة فيكره أن يدخله في الصلاة، يكره أن يدخله في الصلاة. وأنا في الحقيقة متوقف في هذه المسألة، أعني مسألة الاسترجاع إذا أصابه ما يغمه، بخلاف الحمد فالحمد عندي فيه ظاهر لأنه من جنس أذكار الصلاة ووجد سببه الشرعي، لكن مسألة الاسترجاع فإنها يمكن أن تؤخر، ولذلك الأمر يعني عندي لم أجزم فيه بشيء، ولذلك لا أرجح فيه شيئا، لكني أقرر لكم ما قرره الحنابلة من أنه يكره أن يسترجع إذا سمع ما يغمه. ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله عز وجل نشرع في مبطلات الصلاة ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، كفت الشعر هل له صور؟ كفت الشعر نص أهل العلم على أنه جمع الشعر، بمعنى أن يجمع فوق، إما بأن يجمع تحت العمامة والطاقية، ليس الشعر الذي يكون في العادة تحت العمامة والطاقية، لكن بعض الناس مثلا شعره طويل فماذا يصنع؟ يجمع شعره كله ويضع الطاقية فوقه، فهذا من كفت الشعر. أما أن يضع الطاقية والعمامة على المعتاد الفوق والشعر الباقي منسدل، هذا لا يدخل في كفت الشعر. يدخل في كفت الشعر أن يربط الشعر في آخر الرأس ولو بحبل ولو بمطاط، ولا يدخل في كفت الشعر تضفير الشعر وتركه، هذا ليس من الكفت. أما أن يضفر شعره ويربطه فوق رأسه فهذا من الكفت، فهذا من الكفت. وقد نص الفقهاء على أن هذا خاص بالرجل، أعني مسألة النهي عن كف الشعر، أما المرأة فلا تدخل في النهي عن كف الشعر لأن هذا هو شأنها المعتاد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل غلبة الظن لها حكم اليقين دائما؟ نعم نعم، غلبة الظن عند الفقهاء يقين، وإنما تترك إذا قابلها يقين فكان أقوى منها، يعني إذا عارض غلبة الظن يقين وجزم فإن اليقين مقدم على غلبة الظن. أما من حيث الجملة فاليقين عند الفقهاء يطلق على الجزم وعلى غلبة الظن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول فلان يذهب إلى الصيد من بيته أكثر من 15 كيلا، هل يجوز له أو هل يوصف بأنه مسافر؟ لا، ليس مسافرا. 15 كيلو هذه ليست سفرا، واليوم أنا أجزم أنها في عرف الناس ليست سفرا، فهذا ليس سفرا ولا يجوز له أن يترخص برخص السفر. وإن كان الفقهاء يسمون هذا سفرا قصيرا، لأن السفر القصير عندهم هو الخروج عن البلد مما لا يكون فيه ترخص، يسمونه سفرا قصيرا، ولكنه ليس سفرا تحصل به الرخص. واليوم هذا من أيسر ما يكون على الناس، فكيف يكون سفرا؟ لا شك أنه ليس سفرا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يدخل في النهي عن كف الثوب كف السراويل تحت الثوب من جهة الحزام أو من جهة الساق، خاصة إذا كان ظاهرا تحت الثوب؟ إذا كان هذا هو المعتاد في لبسه كالحزام للبنطال فإنه ليس كفا. أما إذا لم يكن معتادا فإنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون السروال طويلا ينزل تحت الكعبين فيكفه من أعلى بطيه حتى يرفع الإسبال، فهذا ليس داخلا في النهي كما قررناه. والحالة الثانية أن يكون هذا لرفع السروال لغير هذه الحاجة، فهذا يدخل في النهي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أليس كف شعر المصلي فيه تشويش عليه فيفسد عليه صلاته؟ فكيف يفعل فعلا أشد كراهة بسبب فعل مكروه؟ ما فهمت هذا السؤال. إنه في أثر ابن عباس. حل الشعر هنا إنما هو للإنكار، إنما هو للإنكار عليه ولإخراجه من ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم إن الراجح أنه حرام ليس مكروها، الراجح أنه حرام. فابن عباس رضي الله عنهما إنما فعل ذلك ليخرجه عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لمصلحته وإنكارا لهذا المنكر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كان الشماو مسدلا فإذا ركعت أو سجدت مسكت طرفيه بيدي على ركبتي في الركوع، هل يدخل في النهي؟ نعم، لا، هذا لا شك أنه يدخل، هذا لا شك أنه يدخل. فما دام أنك كنت مسدلا لعمامتك فاتركها تسجد معك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل في الشاحنات أو الحافلات زكاة؟ هذا لا يخلو، إما أن تكون الشاحنات للبيع فهو يشتري الشاحنات ليبيعها فهذه من عروض التجارة وفيها زكاة، وإما أن تكون الشاحنة للتأجير يؤجرها على السائقين أو لحمل المتاع ولو بأجرة، فهذه ليس في أعيانها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت مع المال نصابا وحال عليها الحول. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل الفتوى المشهورة مقدمة على القول الذي يترجح عند طالب العلم أو المفتي لكي لا يؤدي ذلك إلى فوضى؟ العبرة بالدليل، والقول المنصور هو الذي نصره الدليل، والحق قديم وما خالفه محدث، فليست العبرة بالقول المشهور في البلد، وإنما العبرة بما دل عليه الدليل. لكن إذا كان الذي دل عليه الدليل في باب الفضائل أو في باب المكروهات فإن طالب العلم يراعي المصلحة الشرعية في هذا، فإذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي ألا يظهره ابتداء فإنه لا يظهره ويقول للناس ما تفعلونه جائز، ولكن يعلمهم الأفضل فيذكر لهم الحديث ويقرأ عليهم الحديث حتى يعلمهم. أما في مسألة الحلال والحرام، الواجب والحرام، يعني حلال يقابله حرام أو واجب وحرام، فلا يجوز أن يفتى إلا بما دل عليه الدليل، ولو خالف ذلك ما كان مشهورا وظاهرا عند الناس. ومسألة الفوضى هذه مطية اتخذها بعض الناس يرتاح من محاربة العادات الفاسدة والأقوال الضعيفة التي تخالف الدليل. ونحن نقول إن الأمة بحمد الله تستند في فقهها إلى أقوال أئمة معتبرين كالإمام أبي حنيفة النعمان والإمام مالك بن أنس والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. وهذا بحمد الله خير للأمة، لكن لا يجوز لمسلم آمن بالله ربا وبالإسلام دينا أن يرد قول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان، إلا إذا لم يعلم قائل بما فهم من الدليل. فإنه إذا لم يعلم قائل بما فهم من الدليل علمنا يقينا أن فهمنا خطأ، وليس الخطأ في الدليل وإنما الخطأ في فهمنا. أما إذا كان المفهوم من الدليل قد قال به بعض أهل العلم فلا يجوز لمؤمن أن يقول مثلا أنا أرد هذا القول لأنه يخالف قول أبي حنيفة. نقول له يا أخي هذا القول يوافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وما شرف أبو حنيفة وهو شريف إلا بانتسابه لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجوز لك ذلك. بالإجماع يقول الإمام الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. إذا جاء القول الذي قال به بعض العلماء المعتبرين في الأمة وكان الدليل ينصره، لا يجوز لرجل أن يقول أنا لا أقبل هذا القول لأنه خالف قول الإمام مالك رحمه الله، فإن العبرة بالدليل. وإن الحق وسط بين طرفين، أطراف تسقط فضل الأئمة ولا تعرف شأنهم ولا ترجع إليهم، وهؤلاء القوم على ضلال. فإن الذي لا يرجع إلى العلماء المعتبرين ومنهم الأئمة الأربعة الذين أجمع أهل السنة على أنهم فقهاء أئمة للأمة، الذي لا يرجع إليهم أعني إلى علماء الأمة المعتبرين هو على طريق ضلال. والذي لا يعرف فضلهم ولا يعرف شأنهم وقدرهم وعظيم نعمة الله بهم على المسلمين فإنه على ضلال. وطرف يتعصب لأقوال الأئمة ويرد الدليل من أجل قول الإمام وهو يعلم بالدليل، وهذا لا شك أنه ضلال. والحق أن نعرف للأئمة فضلهم وأن نجيز الأخذ بأقوالهم، لكن متى ما لاح لنا الدليل أخذنا القول الذي نصره الدليل وإن خالف قول المذهب الذي نعمل به. وهذا هو الحق الذي هو وسط بين طرفين مذمومين، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.